بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم. واشربوا بما كنتم تعملون تكين على سور مقبوبة وزوجناهم بحور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم بعملهم من شيء امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا كبير ويطوف عليهم ولدان لهم كأنهم جلود وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ما من قبل الحروب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه الآيات من سورة الطور وسورة الطور مكية والسورة المكية دائما تعالج وتبحث وتعين يعني ما أعد الله لعباده المؤمنين من النعيم نعم ومن الثواب ومن الجنة ومن اللباس الطيب وكذلك تبين كذلك ما أعده الله لعباده الكفار والمشركين والمنافقين وتبين الوعد والوعيد. هذا تقريبا السور المكية ما يكون فيها أحكام أحكام الحج أو أحكام البيع والشراء هذا ليس في السور المدنية. وهذه السورة سورة مكية وبينت في أول السورة قال في والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. أقسم الله بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور هذا إيه قسم فين الجواب القسم إن عذاب ربك لواقع لأن كان الكفار ينكرون إيه أن هناك عذاب ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع أما واحد يموت ويتفتت في الأرض ثم بعدها هذا كلام ليس فكان يقول أن ما ذكره القرآن وما ذكره الأنبياء والرسل هذا كله إيه وما له من دافع أن هذا لابد أن يكون متى يكون لكن قال يوم تمور السماء مورا ثم بعد ذلك قال وتسير الجبال سيرا ثم قال الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. إيش معناه يدفع زي الإنسان لما يجي يدخله السجن وهو مرتكب كبيرة ما لكن يبغى يدخل المسجد بالراحة يمشي حتى واحد إذا كان تعبان يساعدوه المسلمين أما السجن إذا كان مجرم يدفعوه دفع كده قد يطيح وقد يتكسر وقد هذا خصوصا إذا كانت الجريمة كبيرة فهكذا كذلك الملائكة يدفع هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقون وهؤلاء الظلمة نعم إلى نار جهنم ودعم. ثم يقال لهم على وجه التقريع هذه النار التي كنتم بها تكذبون، لأنه يقول ما في نار ما في إلا بطون ترد أرضه، أما كونه يقول يموت الإنسان ويتفتت وأن هناك نار وأن هناك حساب هذا كله ليس بها. فالله بيّن له هذه النار التي ثم يقول أفسحر هذا؟ هذا سحر ولا عجائب؟ بعد ما يدخل النار ويشوف الحريق ويشوف وأن الكفار يعني عذابهم سرمدي دائم مستمر، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ثم قال اصلوها يعني ما الاسم على الحرق، يعني تحرقهم هذه النار سواء صبرتم او لم تصبروا فالنار مصواكم. ثم بعد ذلك وهذا الحين ذكر الكفار وما عده دغري بعد ذلك اردفه بايه ما عده الله لعباده المؤمنين ان المتقين في جنات ونعيم، عكس هذول وهذا اسلوب القران ابدا، مره يقدم هذول ومره ومره كذا، كل القران تقريبا من اوله خصوصا السور المكيه فيقول هنا ان المتقين في جنات ونعيم، ايش هذا؟ هذه جمله خبريه يخبر تعالى نعم عن حال السعداء، فقال أهل السعداء أهل المؤمنين الأولياء الصالحين نعم رجالا ونساء إن المتقين في جنات. إيش الجنات؟ أصل الجنات يعني البساتين، لكن هنا المراد به دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل وصفى ولهم فيها من كل الثمرات، يعني هذه الجنات فهذه الجنات. وذكر القرآن أن لها الجنات جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة لها كم؟ 8 أبواب والنار، وكل واحد يعني في جنة وكل جنة فيها من النعيم الشيء العظيم فمنها جنة يدخلها الصائمين وجنة يدخلها المجاهدون إلى غير ذلك، ففي جنات ونعيم بخلاف ذلك في نار. ثم قال فاكهين بما آتاهم، يعني يتفكهون، معنى التفكه معنى مثلا يفطر يعني مثال يعني يفطر بطعام خاص، يتغدى بطعام خاص، يتعشى بطعام، يلبس لباس في الصباح، يلبس لباس في المساء، يعني تقريبا هذا كذلك لباسه، كذلك شرابه، يشرب مرة كذا ويشرب كرة مرة ويشرب من العزل يشرب كذا، فهذا معناه متفكر زي ما الإنسان يتفكر مرة يأكل الفاكهة الفلانية ثم يأكل الفاكهة، هذا معناه يعني فاكهين بما آتاهم، يعني يتفكرون في أنواع النعيم من لباس طيب ولباس حسن ولباس هذا، فيلبس هذا وهذا حتى في المركوب يركب اليوم شيء وبكرة يركب شيء ولذلك الله ذكر لنا في هذه الدنيا الأنعام الإبل والبقر والغنم، بعد ذلك الأشياء الموجودة الآن في عصرنا هذه ما ذكرها الرب سبحانه وتعالى، الطائرات والبواخر لكن قال يا ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها، يعني في الجنة ما تشتهيه. وقد حصل ذلك أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أريد يعني في الجنة يعني أزرع، فالرسول قال خلاص فيها ما تشتهي له قال هذا رجل أنصاري، الأنصار شغلتهم الزراعة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد عنده بستان إما بستانه وإما يعني يروح يعمل، فهكذا يمكن كمان واحد في هذا في يوم القيامة يقول يبغى أشياء لم تكن موجودة في أهله، فربنا يقول بعدان فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ فاكهين بما آتاهم ووقاهم ربهم، النعمة الثانية التي أعظم من هذا ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فيدخل الجنة ويتنعم في الجنة ويحصل له ما يحصل من اللباس ومن هذا وكذلك النعمة التي أكبر منها وقاهم ربهم عذاب الجحيم، يعني نجاهم من النار بخلاف الكفار والمنافقون، هذول في ايه؟ في النار وفي السموم وفي وفي الحميم الى غير ذلك وفي الزقوم. في فرق بين هذا. ثم بعد ذلك يقول له الله: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يعني معناه كلوا ما تشتهون من الايه من الطعام، واشربوا ما تشتهون من الشراب، لكن بايه سبب؟ بسبب ما كنتم تعملون. ولأجل ذلك من الأشياء إنه لا يمكن إنسان يدخل الجنة إلا بسبب عمله الصالح. فإذا نعم بلغ وصلى وصام ووحد الله سبحانه وآمن بالله والرسول وملائكته وكتبه ورسله وأبر والديه وفعل هذه الأشياء، خلاص إذا إيه بعد ذلك يقول الله له يعني كلوا واشربوا بما كنتم، يعني بسبب ما دائما دخول الجنة بسبب كل آيات. ومع ذلك ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدخلون الجنة بأعمالكم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قالوا: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا إذا كنا نساوي عملية زي حسابية، يعني مثلا الله خلق الإنسان من نطفة وأوجده في هذه الدنيا وسخر له أبويه، نعم، فربوه تربية، ثم صار صغير، ثم صار غلام، ثم صار شابا، ثم هذا. لو هذه النعم عمل فيها نعمة الولادة ونعمة الرزق ونعمة العلم ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة ونعمة ونعمة، يصير بعدين مفلس ما عنده شيء. ولكن كل القرآن: بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما قدمتم من الأعمال الصالحة. ايش يقر الجنة؟ التوحيد والعمل الصالح هو سبب ايه دخول. فالذي يأتي، ولذلك قال العلماء: ايش هو مفتاح الجنة؟ لا اله الا الله محمد رسول، هذا مفتاح الجنة. هذا المفتاح لازم له من اسنان. ما هي اسنانه؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الجهاد، بر الوالدين، هذه الآفة. اذا اتى بمفتاح في اسنان يفتح. ومعلوم ان بعدين لما عندك سؤال بعدين تسأل، اسمع لما نغلق من سؤالك الخاص تسألنا بعد ما ننتهي من الدرس. نعم فهمنا. فهذا الجنة لابد ايه من عمل، فالذي ما يأتي بعمل لا يدخل الجنة. اول التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، بر الوالدين، عمل كله. فإذا عمل قال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. فلا بد من الأعمال. فإذا ما عمل أتى بس بالتوحيد قد ينال، يعني يتعب. ونحن ما التوحيد لأن الله قال: إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا دليل على. وأما المعاصي فإنها لا تدخل الإنسان، يعني تخلد الإنسان في النار. فإذا ارتكب معصية زنا أو سرق أو شرب الخمر أو فعل أو عق والديه مثلا، التي هو شيء، مع أن جاء في أحاديث: لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مدمن خمر. وهذه الأحاديث أحاديث وعيد تترك على ظاهرها، وليس معناه أنه يخلد في النار. إنما جاء القرآن في: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو الدليل. وبعض الفرق الإسلامية غلطوا في هذا، كالمعتزلة وكالخوارج، نعم، عمل فقالوا أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة خلاص يخلد في النار، وهذا غلطان منهم. وهذا القرآن يرد عليهم، منها قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفة الباغية والمبغى إخوة. فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافر ولا يخلد في النار. وكذلك قال في سورة البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني سمى القاتل للمقتول أخا، الله يسمي القاتل للمقتول أخا. ومعلومة الأخوة دائم في الإسلام وأخوة الدين. إنما المؤمنون إخوة. فهذا دليل على أن والفرق هذه غلطوا في هذا. إيش ده؟ أخذ في أحاديث لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا مثلا لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب، فغلطوا في هذا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون أن العمل الصالح هو ثم قال متكئين على سرر مصفوفة، متكئين على سرر مصفوفة. مثلا في الدنيا هنا، في الدنيا هنا مثلا الآن نحن نصلي في المسجد صفوف، هناك في الجنة لا، صف واحد يبغى يعني يجلس مجال في هذا يعني كلهم صف واحد، معناه ان الجنة هذه شيء كبير مرة. والله ذكر سارع الى مغفرة وجنة عرضها السماوات والارض، عدة عرضها السماوات، فاذا كان عرضها السماوات والارض اذا طولها يصير ايه؟ يصير اشد، يصير اكثر من ذلك، فهمنا؟ فلذلك يجب ايه ان نؤمن. وزوجناهم كمان غير زوجاته الا في الدنيا، كان متزوج اربعه كمان يعطوله 70 مراه من الحور العين اجمل من حقنا اللي في الدنيا، اللي يحيضوا وينفسوا وعندهم المخاط وهذا، هذولاك ما لا مخط ولا شيء، حتى ازواجهم كمان ما في مخاط وما في بصاق وما في بول وما في غائط، ياكل اكله طيبه نعم كذا يظهر له زي العرق بسيط كذا وليس فيه رائحة كريهة. وهذا كله يجب علينا أن نؤمن به. وزوجناهم بحور يعني أنكحناهم بحور عين، دائما زوجنا دائما في القرآن بمعنى الاتصال الجنسي خصوصا هنا، هناك من زوجهم الرب سبحانه، وأما في القرآن دائما زوجناهم أو أنكحناهم بمعنى النكاح بمعنى العقد، فإذا حصل العقد صار ايه الاتصال الجنسي. ثم قال والذين آمنوا كمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية، يعني مثال لذلك عشان نقرب، رجل مسلم آمن وعمل كل الأعمال الصالحة ومات ثم ربنا يوم القيامة أحياه وأدخله الجنة، فمثلا الأب دخل الجنة وصار في طبقة من طبقات الجنة وزوجته وأولاده ما جوا معه، فيقول يا ربي خلت انت ادخلتني الجنة، انا ابغى اولادي يكونوا معايا في الجنة. الرب يقول لهذا العبد اولادك ما عندهم من الاعمال الصالحة التي توصلهم الى مرتبتك في الجنة هذه، فيقول يا ربي برضه ايه، فربنا ايه يلحقهم بايه، يلحق هذول الاولاد وهذه الزوجات بايه بهذا. وهذا معنى يعني ما يقول والذين امنوا واتبعتهم ذرية، ويكون بشرط ان يكونوا ايه مؤمنين، يعني إيمان عندهم وعندهم أعمال صالحة، ولكن أعمالهم ليست مثل أعمال نعم آبائهم، أو بالعكس الأولاد يكون لهم أعمال صالحة ويكونوا في هذا مكان، فيقول يا ربي نعم يعني هذا. فهذا معنى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية وما ألتناهم من عمله، يعني ما أنقصنا الآباء والذين في الدرجات الرفيعة، يعني ما أنقصناهم من درجاتهم شيء، يعني ما نقول للأب أو للولد أو للزوجة تبغي ولدك يكون معاك في الجنة نقص لك 100 حسنة، لا يصير. هذول على أعمالهم الطيبة يلحقون بها، وهذا فيه سرور. نحن في دنيانا هنا التي هي الفانية، لو أن إنسان له ولد مسافر نعم وجاء من سفره فيشعر بالراحة والطمأنينة وهذا، فما بال يعني مثلا أولاده يلحق بهم في الجنة ويتمتعوا تمتعي، فهذا معنى والحقلان بذلين وما ألتناهم من عملهم شيء. ثم قال كل امرئ بما كسب رهين، يعني كل إنسان بما قدم في هذه الدنيا، يعني إذا كان الأب أذنب نعم ذنبه على نفسه، الولد أذنب ذنبه على نفسه، ما لا يؤاخذ إيه ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مع كل امرئ بما كسب رهين، ما عملته تلقاه في يوم القيامة ولا يتزاد. ثم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بسيئة واحدة. هذا من إيه؟ من فضل الله وجوده وكرمه، أن حتى بعض العلماء الذين قالوا أن السيئات في مكة تضاعف ما في دليل يدل على ذلك من كتاب الله ولا من سنة، لأن السيئة في مكة تتضاعف، يعني بدل ما كانت سيئة تصير 5 ولا 10، لا هذا ما في، إنما السيئة في مكة كده تصير كبيرة، يعني يمكن السيئة في بلد آخر تكون على حالها هناك، لأن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولأجل ذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة وترجمان القرآن كان في مكة وجلس في مكة سنين طويلة، كان يعلم الناس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ثم كأنه فهم من آيات القرآن ومن الأحاديث التي يعرفها أن مكة تتضاعف فيها السيئات، فخرج من مكة وراح سكن الطائف وجلس في الطائف حتى توفي في الطائف. فهذا يعني العلماء يخالفونه في ذلك والصحابة يخالفونه في ذلك، لأنه يعني أن السيئات لا تتضاعف إنما تكبر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، ومع ذلك الآن بعض الناس تجده في ساكن في مكة ويرتكب بعض المعاصي. فمكة يعني لازم تعظم، حتى الكفار حتى أن الكفار والمشركين كان الواحد منهم إلى لقى قاتل أبيه في مكة ما يتعرض، وإذا وجده في خارج مكة يقطعوا أربا كده أبدا، وهو كافر لأن البلد الحرام. ولذلك يعني ذكر الله يعني فضلها في قريش، إلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم منه. ولأجل ذلك الأشياء في عهد الرسول الذي لا توجد في كثير من البلدان توجد في مكة، والآن كذلك، والمملكة العربية السعودية كذلك الآن كلها يعني يؤتى بتفاح تقريبا من أمريكا يباع في إيه؟ في المملكة بثمانية ريال. الخربان هذا الأمريكاني الخشن يعني حق لبنان وحق هذا أحسن منه أبدا، حق لبنان وحق سوريا أحسن من إيه، وهو خشن مع ذلك يؤتى به. ورأينا هنا الناس يشتروا إيه، أهل الشيشة يشتروا يعني الكيلو الفحم بثمانية ريال، بثمانية ريال الكيلو الفحم، حتى صار الفحم اللي كان يصنع في يشترى من المملكة العربية السعودية الآن يؤتى به من الخارج يعني شيء غرائب. يعني أول الناس كان يعني يطبخ بإيه، بالخشب وبالحطب وبالفحم، الآن بالغاز وناس كمان يعني يطبخ في بيوتهم بالكهرباء. أشخاص يوجد الآن في المملكة العربية السعودية يعني، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، عليهم أن يشكروا هذه النعم وأن يقدروها ويصرفوها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. ثم قالوا أمددناهم بفاكهة ولحم مما، الفاكهة معناه أنواع الطعام، مثلا زي الرطب هذا طعام، ولكن مع ذلك يسمى يعني يتفكه حتى أن العرب والناس اللي هذا بيت الله تمر فيه جياع أهله، هذا كان في السابق، لكن اليوم أنت رجل يعني تشتري لأولادك مثلا تمر ما حد يأكل منه، لأنه في أشياء جاءت فواكه برتقال مدري إيه وأشياء يعني في فرق. ولا يزال التمر يعني هو يعني شيء يعني سمين وفاكهة هنا بمعنى إيه يعني الجنس، يعني الجنس ما هو يعني فاكهة واحدة، وهذا ما هو كثير يعني موجود في القرآن. يقول الله تعالى في القرآن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، إيش مراد بالطفل هنا؟ الأطفال يعني الطفل الذي لم يظهر يعني طفل عمره 5 سنوات 6 سنوات يدخل على النساء، لأنه ما يعرف إيش الاتصال الجنسي بين الرجال والنساء، هذا ما يفهم هذا. بعدين كنا لك هناك لا تساوينا الشوشرة، تسمع دحين بعدين عندك سؤال تسألنا. أمددناهم بفاكهة يعني جنس الفاكهة، والآن الفاكهة موجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي شيء ومن ذلك يعني الإنسان لو مثلا في هذه الأيام رجل يشتري لأولاده تمر ما يرضوا، لازم يشتروا لهم رطب لأن هذا متوفر الآن. وكذلك الفاكهة أنواع كثيرة، وربنا أنعم على البيت الحرام وعلى المملكة العربية السعودية بأنواع حتى في جميع الأشياء، يعني أشياء يمكن الآن يعني رجل عادي يقدر يشتري ثوب 10 ريال ثوب خيط تمام هنا يبغى يخيط في المملكة العربية السعودية ومنه يعني 30 ريال، 30 ريال الخياط ثوب يعني أبدا ما في أي شيء، يعني رجل عادي، لكن الناس اللي غيرهم ما يمكن يلبس هذا الثوب لأنه هذا يعني ما يصلح لهم. رجل موظف أو رجل أمير خياطة ثيابه غير وهذا خياطة غير، ولو هذا مخيط فيه الجيوب وفي كل شيء يعني. أبدا في جيبين يعني اليمين واليسار وفي محد ما يحط القلم حق، كل هذه أشياء بكم؟ 10 ريال. هنا يعني خياطته 30 ريال وفي شيء أكثر من هذا، وهذا كله من نعم الله، علينا أن نشكر هذه النعم ونقدرها. ولحم كمان هنا قال ولحم يعني نكرة، يبغى الدجاج يبغى يبغى هذا. كان من أخواننا في بعض الآيات قال ولحم طير، ولحم طير، لحم طير معنى الطيور، لحم الطير مو كل واحد يقدر يأكل. الطيور إيه غالية يعني، مما يعني مما يشتهي الإنسان في إيه في الجنة. ثم قال يتنازعون فيها كأسا، مثال يتنازعون فيها يعني هناك في الدنيا في خمر حرام، ونهى الرسول وقرآن نهى عن إيه شرب الخمر، لا هناك في الجنة في خمر يتنازعون فيها، معناه يتنازعون فيها على تفسير ما رأيت يعني مثال ذلك يصير زي المزاح، واحد يأخذ كاس خمر من العسل، واحد يأخذ من الموز، يأخذ من كده يعني، فيصير إيه مبسطة يعني، يتنازعون فيها، هذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا وهذا، هذا خمر الدنيا إذا شربوا يصير فيها إيه، قد يصير مريض، يصير معاه كحة، معاه سعال، هذا لا فيها لغو، يعني ما يمكن يتكلم بكلام فارغ. هذاك خمر الدنيا إذا شربه الإنسان قد يذهب إلى بيت الخلاء يظنها غرفة نوم، أبدا، لأنه عقله راح يروح بيت الخلاء يظنه غرفة نوم، يدور السرير حقه في غرفة النوم، وهذا ما لأنه إيه خربان إيه عقله. والخمر إيه أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، وقد حصل ذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجل ممن كان يعني السابق جاءته يعني مرأة عشان تبغى تفتنه، فأخذته من مكان إلى مكان على أنك مثلا تقرأ على هذه المرأة أو هذا، وأدخلته في مكان وأغلق الباب والباب الثاني والباب الثاني والباب الثاني، حتى جاء إلى وجد امرأة ووجد كأسا من الخمر، وقد وقع في إنك تفعل كذا ولا نحن نفضحك ونساوي معك، ففكر فكر فكر إيش يساوي، قال يعني يشرب الخمر، فلما شرب الخمر نعم زنى وقتل. ولذلك جاء في الأحاديث أن الخمر أم إيه أم الخبائث بخلاف خمر الآخرة. وجاء في الأحاديث الصحيحة من شرب الخمر في هذه الدنيا، من شرب الخمر في هذه الدنيا نعم ولم يتب لا يشرب، يمنع من شرب الخمر في إيه، وهذا معنى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. التأثيم قال معنى الكذب، ما في كذب، بخلاف إلى شرب خمر الدنيا التي فيها. والصحيح أن الخمر يعني من جميع الأنواع، مثلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الخمر إيه يعني من التمر ومن الرطب ومن البصر والشعير، الآن خمر إيه قرص كده صغير يعني، هو الخمر ما خامر العقل ما غطى العقل أيا كان سواء قديما أو حديثا. ولذلك لما حرمت الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى مناد أن الخمر محرم في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال الصحابة انتهينا. والصحيح والعلماء المتقدمون كلهم على أن الخمر حرام ونجس، يعني الأئمة الأربعة والأئمة الكبار مثل ابن تيمية يعني هذا يقول الخمر حرام ونجس. جاء علماء متأخرون الآن كالشوكاني وغير ذلك يقول لا الخمر حرام وليس بنجس، ولذلك الناس صاروا يتطيبوا بايه بالكولونيا، والكولونيا فيها ايه يعني شيء من ايه من الخمر، ومعلوم ان الخمر يعني قليله وكثيره، فاذا كان كاسه يعني تسكر الانسان الجغم حرام الا اذا كان هو ياكل وغصه ما فيشرب عشان ايه لا يموت هذا. فالخمر إذن حرام هذا هو. وهؤلاء على كل حال لهم يعني أدلة يعني، وإلا أنا سألت يعني عالم من العلماء الكبار إيش الدليل على نجاسة الخمر، قال فاجتنبوه هذا اجتنبوه إيه فعل أمر يعني إيه لا تشربوا ولا تبيعوا ولا تشتري. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الخمر إيه يعني لعنة خامرها وحاملها والمحمولة إليه، فهذه الأدلة يعني تدل على ذلك. يتنازعون لا لهم فيها ولا تأثيم. ثم قال ويطوف عليهم غلمان، يعني كمان يعني نص الخادم حق اللي في الجنة يخدمه يعني حوائج وسخة، لا يا سيدي يطوف عليهم ايه غلمان غلمان هنا، وفيها في سورة كذلك ولدان يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني إيه؟ يعني في غاية من الحسن والجمال هذا. فإذا كان الخادم كذا إذا المخدوم يصير إيه يكون إيه أرفع من ذلك، يعني أهل الجنة يكون إيه لهم من النعيم ما هو أكثر منه هذا هو مكنون. وأقبل بعضهم على بعض، أقبل أهل الجنة مع بعضهم على مثلا جلسوا في مكان في الجنة نعم على بعض يتساءلون نحن كيف كنا في الدنيا، يعني يجي أخبار الدنيا نحن كنا في المكان الفلاني في الدنيا، وكنا مثلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، أو في السوق أو في الحج أو في العمرة أو في مكة أو في أي بلد يتساءلون يعني سأل إيش ما قبر في أهلنا مشقين، عندما كنا في الدنيا نخاف أن الله يعذبنا نعم ويدخلنا النار، فسألنا الرب سبحانه وتعالى في أهلنا مشقين فمن الله علينا، طلبنا من الله أن ينجينا من النار ويدخلنا الجنة ويتكرم علينا بهذا النعم ووقانا عذاب السموم، ووقانا ربنا عذاب، وعذاب السموم معناه العذاب الذي يحصل، معلوم النار فيها حميم يعني ايه حرارة تقريبا 100%، يقولوا تعال كاس هذا يشربه الزقوم ما يمشي في هذا. وهذا كله حتى ان بعض الكفار وبعض المشركين لما سمع ان القرآن فيها يعني الزقوم، وكان بعض المستهزئين بالقرآن كان يأتوا بالزب نعم والتمر يقول هذا هو ايه الزقوم اللي يقول محمد، مع انهم هم ناس عرب، يعني يمكن انا ما اعرف الزقوم، لكن الناس الاولين يعرفوا، لانه واحد عاش في البادية في شجر اسمه كذا الزقوم موجود يعني، فابو جهل يعرف، فكان يأتي بالزبدة وبالتمر يقول هذا الزقوم الذي، وهذا ايه سخرية، فلذلك نال ايه جزاء، راح الى بدل لتقنير غيان وليشرب الخمر، فقتل كافرا مشركا لما وكان يعني رؤساء اليوم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا يعني أهل الجنة هؤلاء الذين كانوا يدعون ربهم قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إن الله هو إيه البر الذي أعطاه. والبر اسم من أسمائه تعالى، ومعلوم أن أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، كما جاء في إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ومعنى 9 من أحصاها يعني ليس معناه يحفظها، لا يعمل بكل اسم من الأسماء، فلما يعرف أنه بر لما يعرف رحيم، لما يعرف أنه جبار يخاف منه ويخشاه، وهذا موجود في كتاب الله في سور كثيرة. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وهنا أسماء وفي هذا ودحين الآن جمعات في الترمذي يعني الأسماء كلها 99، وإلا هي ما جاءت يعني يعني هكذا، ولكن جمعوها وهي موجودة الآن تقريبا. ويعرف أنه المنتقم يخاف منه، يعرف أنه الجبار يخاف منه، يعرف أنه عليم. وهذه الأسماء إذا جاءت عن الرب سبحانه وتعالى لا يضر أن تنسب إلى إيه؟ إلى المخلوق. مثلا العليم، العليم معناه إيه؟ هذا زي ما يقول مبالغة، من أمثلة المبالغة في اللغة العربية، الذي هي عليم وغفار وذلك خمسة. فنحن جاء في كتاب الله وبشرناه بغلام عليم. من الغلام العليم؟ وإيه؟ نعم، إما إسماعيل وإما إسحاق، خصوصا إبراهيم بعد ذلك بشرناه بغلام عليم. المراد إسحاق بعدما إيه؟ بعدما كبر سنه، كان سنه تقريبا 90 سنة، يعني 110 أو 120، وزوجته عمرها 90 سنة. فمعلوم أن نحن نساءنا إذا بلغت 50 ما تلي خلاص أكثر، لكن الآن الطب الجديد هذا صار يساوي أشياء ثانية. يعني نسمع مرات في الصحف إنها مرأة بعد ما وصلت 55 جابت ولدا أو بنتا، وإلا أول ما في إذا وصل 50 خلاص، لكن الآن دحين فيقول في هذه الآيات من قبل البر الرحيم، يعني الصفات، الصفات الرب سبحانه وتعالى لما تكون لله لها معنى غير معنى. مثلا الله سميع، يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء، سميع يعني يسمع جميع، يعني أي إنسان يتكلم في هذه الدنيا ربنا يسمعه. وبصير يبصر، ونحن رأينا غير ما مر رجل يكون يكسر الألغام في الجبال، يكسر حجر فيجد فيه دودة صغيرة، وهذه الدودة معناها خلقها الله، وهي إيه؟ تأكل وتشرب ورزقها ربنا يعطيه، لأن هذا. وقال عن نفسه السميع يسمع جميع والبصير يبصر. نحن الآن قال في سورة في هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. ومعلوم سمعه محدود، أي واحد يتكلم هناك خلف الباب نحن ما نسمع، ونفصل كذلك هنا. وهنا في الدنيا الآن رأينا الرجل الذي مثلا يعني نظره يعني 6/6 هذا تمام، يعني الطب هذا بين لنا، هو نحن أول ما نعرف، والناس الأولين ما يعرفوا هذا. لكن الآن الطب الجديد مثلا رجل يتخرج من الجامعة يبغى يصير يعني طيار، يروح لهذا يكشفوا عليه يصير يعني 6/8 يقولون لا أنت ما نقبلك، لكن يقبلوا عمل ثاني يصير مدرس يصير هذا معلش 6/6. وفي ناس دحين لو فتشنا على نظرهم 6/60، 6/60 معناه قريب يصير أعمى. هذا تعليم، ولا بأس أن نتعلم هذه الأشياء، لا بأس أن نتعلم هذه الأشياء ونؤمن بهذا، إنها أشياء حقائق. وجاء كذلك يخلق ما لا تعلمون، هذه الأشياء الحديثة الآن اللي وجدت هذا يخلق ما لا تعلمون. قال هناك أول نعم خلق لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأمس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. هذه الأشياء الحديثة يعني هذه الأشياء الحديثة فيها فوائد. رجل قاعد هنا في المدينة يتصل بواحد في أمريكا في أقل من دقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم. أول الناس المسلمين يسافروا بين المدينة ومكة يأخذ 12 يوم حتى يوصل إلى مكة أو 3 ساعات. نعم من نعم الله أنعم على الله. هذه الأشياء الحديثة، الكهرباء، يعني الحافظ ابن حجر لما ألف كتابه فتح الباري كان في زي هذه الكهرباء؟ لكن ما في، لكن إيه هو كتابه هذا يعني ما في. كل العلماء الذي جاءوا من بعد يأخذون من فتح الباري، حتى العلماء قالوا لا هجرة بعد الفتح خلاص، وجميع العلماء الذين جاءوا من بعده يعني أخذوا من فتحه، وهو كتاب لا نظير له هذا الكتاب أبدا. ها أبدا. ها لا نظير له لأنه كتاب ما يعني ما بعده كتاب. فلذلك يعني يجب علينا أن نؤمن بهذه الأشياء. فهذه الآراء قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قال وقال هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان فإن كانت منازلهم آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها. وقال الحافظ الطبراني كذلك عن النبي إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجته فيقول يا ربي قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم. وقرأ ابن عباس والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإلحاق وهنا قال كل امرئ بما كسب رهين مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره. كل واحد ذنبه وحسناته كذلك هذا يجب علينا. وقال إن كنا قبل في أهلنا كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف إنا كنا من قبل ندعوه نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا إنه هو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.